الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بديه أرغم أنف الظلم وقلها صليت اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى قلها هل صليت اليوم عليه؟